صلى الإله على النبي وسلم وحباه سيد مرسليه وخاتما، واختار جبريلا يبلغ وحيه ما كان منه معللا أو محكما. يا من أتيت مبشرا ومعلما، لست المسيطر بل وكنت الأرحم. ما قلت أنك قد أتيت محاسبا، بل قلت للأخلاق جئت متمما. مولد نبوي مبارك للجميع، يحمل تحت جناحيه تباشير الخير والأمان. كل عام وأنتم بألف خير مستمعينا، وأمنا الحبيبة سوريا بألف خير. مستمعينا، بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، يسرنا استضافة الشيخ فراس محمد سليمان، إمام وخطيب جامع الإمام المهدي المنتظر. أهلا وسهلا فيك شيخ. أهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم. أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بألف خير، وسوريا الحبيبة بألف خير. آمين اللهم آمين، كل عام وأنتم بألف خير. شيخ فراس، تحدثنا بداية عن ذكرى المولد النبوي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيت للناس مثابة وأمنا، وأكرمنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاكتسبنا به عزا ومنا، وأعزنا بالإسلام فجعله لنا نجاة وحسنا. في مولد سيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير ما نستفتح به قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سيرته العطرة صلى الله عليه وآله وسلم نجدها وسمعنا بها وقرأنا عنها في كثير من كتب السيرة النبوية الشريفة. نستطيع أن نقسمها إلى قسمين: قسم ما قبل البعثة وما بعد البعثة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ما قبل البعثة تتمة لما بعد البعثة، فهو لم يأتي هكذا أو فجأة لا هو ولا الأنبياء من قبله. صحيح. يصطفيهم الله ويختارهم، ويكون يعلم بعلمه المسبق من هم وعلى ما هم. نعرف عنه صلى الله عليه وسلم بأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، أحد أكبر وأشرف بطون قريش الذين كان لوالده وجده سدنة بيت الكعبة وإطعام وأسقاء الحجيج، وهو من أمه ابن آمنة بنت وهب. توفي والده قبل ولادته فنشأ يتيم الأب. روت كتب السيرة أن ولادته الشريفة المباركة كانت في يوم الاثنين التاسع أو الثاني عشر، اختلفت الأحاديث أو كتب السيرة ولا ضير في ذلك، من ربيع الأول الموافق لعام 571 في عام الفيل ميلادية، العام الذي غزا به أبرهة الحبشي. وكان من بركات ولادته أن رد الله كيدهم بطير الأبابيل. كما قلنا أن سيرته قبل كان معروفا أنه لهذا الطفل شأن، فأظهر الله له المعجزات حتى قبل البعثة النبوية وقبل إشهاره كنبي. من ذلك نتحدث عما حدث في مكة وخارج مكة. في مكة يوم ولادته رأت أمه آمنة ضياء أضاء لها قصور الشام، وقد خرج منها طاهرا مطهرا، وشهدت بذلك آمنة شهدت بذلك عفوا أم عثمان بن العاص وأم عبد الرحمن بن عوف، فقد باتتا لديها ليلة الولادة. وقد نزل صلى الله عليه وسلم كما يروي الرواة ساجدا رافعا رأسه إلى السماء، والنور من حولهم في كل مكان كاد يذهب الأبصار. في يوم مولدته في مكة سقطت الأصنام التي كانت حول الكعبة وخرت ساقطة على وجهها، دلالة على ولادة الهدى والإيمان. اتشد ظهرها واتسند، قالها النبي أطهر ولد المصطفى الهدى. سجد لما تولد. مدد مدد مدد مدد احميه يا ربي من الحسد، ابليس بيصرخ من الفزع، من الجنة تاني بينطرق، في قلبه نور في لسانه نور، على راسه غيمة من الحليب، بإذن من رب الغفور خد من نبوة للحبيب. أبوه يموت وكان جنين يتيم لكنه مش حزين، يرفع عينيه للسماء وتكالوا على الرب المعين. ونتابع بالمعجزات التي ظهرت له. قلنا أنه في مكة الضياء والنور الذي رأوه أهله ومن كان حوله، تهدم الأصنام وسقطت على وجهها دون فعل فاعل، وهذه دلالة على ولادة الإيمان والهدى. وأنه صلى الله عليه وسلم كرمه الله بأنه جاء مختونا أي طاهرا مطهرا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كرامتي على ربي أنني ولدت مختونا ولم يرى أحدا سوءتي. فسبحان الله على هذه الكرامات التي يخص الله بها أنبياءه والمصطفين من عنده. خارج مكة وعفوا غير ذلك الكثير، فنحن نعرف أن كان من صفاته الصادق الأمين. قصته عندما وقع حجر الكعبة أرادوا إعادة أعمارها، فكيف فعل بالحجر الأسود، كيف كان دائما يدعو إلى المحبة والإلفة، فجمع القبائل وجعل كل قبيلة تأخذ بطرف ثوب، وبذلك لم يتناحروا ولم يتقاتلوا ولم يتفاضل بعضهم على بعض، أنني أنا من أعدت الحجر، إنما كان أعادته يد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن حملوه إلى قرب جدار الكعبة. خارج مكة كان بلاد فارس لهم نار كبيرة يعبدوها، وكان عليها كهنة وخزنة لا يمكن أن تطفأ هذه النار، يغزوها لآلاف السنين. يوم ولادة رسول الهدى خمدت هذه النار وانطفأت، ويقال أنه أيضا ارتج إيوان كسرى فسقطت منه 14 شرفة، دلالة على نهاية عهدهم بعد 14 وال أو قيصر لديهم. أيضا غاضت بحيرة ساوة، وكما قلنا هذا يوم ولادته. في حياته عرفنا عنه الصدق والأمانة، وعرفه أهله وجيرته، قصته مع حليمة السعدية رضوان الله عليه مرضعته. نعم، فقد كان من عادة العرب أن ترسل أبنائها إلى الصحراء ليتعلم اللغة الفصيحة، اللغة العربية الفصحى، ويقوى لسانهم وعودهم في تلك البيئة. وكانت المرضعات تتهافت لتأخذ أبناء الأثرياء من القوم طمعا في المكرمة وتأخذهم من آبائهم. كلما جاءت مرضعة كانت تشيح بوجهها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تجد أنه يتيما مع أمه لا أب له، وهن يطمعن بالمكافأة وجزيل العطاء، إلى أن جاءت حليمة وزوجها وأولادها، وكان قد أنهكهم السير ويشكون الفقر، فجعل الله قلبها يرق لهذا الغلام، فلم تشأ أن تذهب وتتركه رغم يتمه. وكذلك انفرجت أسارير زوجها ووالديها وعادت به إلى بيتها. كان القحط في عامها شديدا، فما أن حل صلى الله عليه وآله وسلم ديارهم حتى امتلأ ضرع الشاة باللبن، فحلبتها وأطعمت زوجها وأولادها وأرضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابنها معها، وكانت لم تبت ليلة هي وزوجها وأولادها شبعانة كذلك اليوم. أيضا قصته صلى الله عليه وآله وسلم مع سيدتنا خديجة بنت خويلد زوجته في قصة تجارتها. وقد كانت ذات مال كان وتجارة الأولى. نعم زوجته الأولى رضوان الله عليها. كانت تجارتها كبيرة وواسعة وترسل الناس بها وعظمت تجارتها، فبحثت عمن يتاجر لها، وكانت قد سمعت بأمانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعثته مع غلام له لها اسمه ميسرة وكان عبدا. في هذه التجارة عاد ميسرة مذهولا بما رأى من رسول الله، فقد حدث كما قالت كتب التاريخ والروايات أن هنالك غمامة كانت تظلهم وترافقهم إلى تجارتهم في الشام، وتعجب من أخلاق الرسول فلم يكن يعامله كعبد، إنما بكل لطف ومحبة ويسر. وما أن وصلوا إلى أرض الشام استظلوا بشجرة فاخضر مكانها وانحنت الأغصان لتظله، فتعجب راهب كان يشاهد هذا الأمر. فما أن مضى الرسول بالتجارة حتى نادى ميسرة وقال له ما سر هذا الفتى، وكان شابا في 25 من عمره. فحكى له قصة الغيمة، قال له والله أخشى عليه منك، لما تسأل عنه؟ قال لأن هذه الشجرة لم يجلس تحتها إلا نبي. هذه من العظمات. ويومها باع هذه التجارة وربح بها ربحا كبيرا من حسن أخلاقه وتعامله مع الناس والتجار، فربح ربحا مضاعفا، فاشترى وعاد إلى مكة بتجارة أخرى، وكان الربح العظيم وما لم تره خديجة في ذلك الوقت من أي تاجر أو أي شاب سعى لها بتجارتها. نحن توقف مع فاصل. اللهم صل على سيدنا النبي على النبي طه حقا لمطلع. اللهم صل على سيدنا النبي على النبي طه حقا لمطلع. اللهم صل على الصادق أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، أليس الأحرى أن نتجسد أو نجسدها في حياتنا؟ وماذا بعد البعثة؟ طبعا هذا أولى ما علينا أن نكون عليه. نعم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته كونوا قرآنا يمشي على الأرض، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال بأن تتجسدوا أخلاق القرآن وتعاليمه. نعم. بالنسبة لما سألت به عما بعد البعثة، فهو تتمة كما قلنا لما قبل البعثة. في قبل البعثة رأينا كيف انتشرت أخلاقه وذاع صيته بالأخلاق، بالأمانة، بالصدق، بالعدل، بالمحبة، بسعة الرزق أينما حل وأينما كان. في البعثة ونعرف أنه كيف تم ذلك في غير حراء عندما كان يتعبد الله ويتشرد بأحوال الكون. صحيح. وهذه كيف جاء سيدنا جبريل عليه السلام بقوله اقرأ، وكانت لتأتي الرسالة. في حياته كان في ذلك البعثة في وهو في عمر الأربعين، وهذه لنلحظها عند الشباب الذين يقولون جهل الأربعين فليكن جهلهم في الله، قبلها يجهلون بما أرادوا، أما فليكن جهل الأربعين في الله في عشق الله وعباد الله. سيرته صلى الله عليه وآله وسلم قالها معلنا، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى بها وسام عز وشرف، قال هو: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن يطمع بهذا الدنيا أو بهذه الكون إلا أن يكون ذا خلق عظيم. هذا وسام من الله سبحانه وتعالى لمسيرته. طبعا كيف كان ذلك؟ هنالك من يقول: كيف نربط هذه مقولة الرسول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مع قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ صح، الله يريد العبادة ورسوله يريد الأخلاق، كيف ذلك؟ نعم. إن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا إذا لم تتسم بالأخلاق. لم يأمرنا بالصلاة والصيام وغيرها إلا قرنها بلعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، لعلهم يتطهرون. في كل عبادة، في كل أمر خص به كان معه لعل. وربما هذه إشارة أيضا نتخذها كنا تعودت أنا في حديثي أن أسقط ما أقوله على أرض الواقع. هذه إشارة لنعلم أبناءنا ونربيهم، فلا أقول لولدي افعل كذا دون أن أنبهه لماذا، فتكون هذه أخلاقنا فتنغرس معه في المستقبل إذا وقع في هذا الأمر كيف يتصرف تجاهها. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا بالصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف جسدها أخلاقا؟ عندما قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. إذن الغاية والكن هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وذكر الله فيما جاءنا به من العبادات، الحج، لتجتمع قلوب المسلمين من أصقاع الأرض كافة، غنيها وفقيرها، ذكرها وأنثاها، حرها وعبدها ومملوكها، في أرض واحدة، في بقعة واحدة، في لباس واحد، يرددون كلمة واحدة: لبيك اللهم لبيك، فيتساوون في كل شيء، فيعلمون أنه يوم المحشر ستكون أعمالهم وتقواهم هي التي تفاضل بينهم عند رب العالمين، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. حلو، تمام. في الزكاة كانت طهارة لأموالي، لم تكن دولة بين الأغنياء منكم كما قال رب العالمين. هذه الأخلاق التي جسدها صلى الله عليه وسلم حري بنا في يوم مولده واحتفاء بذكراه أن نجسد هذه الأخلاق ونعيشها. كيف لا وقد رأينا ما فعلته بنا سني الأزمة؟ كيف لا ونحن نعيش هذه اللحمة وهذه الوحدة الوطنية كما كنا عشناها سابقا، وكنا دائما كسوريين لا ننظر للإنسان ما هو دينه، إنما ننظر ما هو تعامله، وكنا نعيشها عفوية ومحبة. في هذه الأزمة جسدناها ووقفنا بها في وجه كافة أساليب الغطرسة والإرهاب الذين حاولوا أن يشتتوا هذا الشعب، إما طائفيا وكانت حربهم هذه، عندما لم ينجحوا بدأوا بأساليب القتل والتدمير والتشريد والتهجير لينالوا من هذا الشعب، ولكن قائدا حكيما كسيادة الرئيس بشار حافظ الأسد حفظه الله ورعاه، وجيشا عظيما باسلا مقداما عقائديا امتهن عشق الوطن ونذر دمه فداء لتراب هذا الوطن، وشعبا حبيبا عزيزا متماسكا لا يستطيع قوى الغرب مهما تكالبت بأجندتها بمخططاتها بأعرابها بأذيالها وأذنابها وأدواتها في المنطقة أن ينالوا ممن كان الإسلام ونهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد عمر قلوبه. الحمد لله. حضرت الحمد الشيخ لله. تحت الهواء كنا عم نحكي إنه حضرتك تكتب الشعر، محضر قصيدة لهالمناسبة سمعنا؟ والله نعم، لدي قصيدة في هذا الأمر. نعم. أرجو أن أكون قد وفقت بها. تفضل. زهى الإسلام وانتعش الأنام بنور محمد، وسمى المقام بنور محمد، عزت شعوب لها في نوره الزاه اعتصام، وبزت بالهداية من توانوا عن الإسلام خسرانا وناموا، تبارك ذو الجلال وكيف أعطى محمد يا لعمري ما يرام، ووشحه المهابة واتزانا وعلما دونه وقف الأنام، وحزما وارتقاء في المعالي سما فوق السمو ومن تساموا، وآتاه من الأخلاق فيضا تتوق له الملائكة الكرام، عظيم جاوز العظماء قدرا وأخلاق العظيم نهى عظام، ومدح الله هذا الخلق يبقى وساما لا يعادله وسام. الله حلو. بالنهاية فضيلة الشيخ، بالنهاية كلمة أخيرة أو دعاء بهالمناسبة. سيكون الاثنين معا بإذن الله. نعم. أقول لشبابنا، نعم، مهما عصفت بنا رياح الغدر، مهما حاول الأغراب أن يغزون بثقافتهم، ليس لنا إلا ثقافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وآل بيته والتابعين لهم بإحسان من بعد. ديننا دين غني يدعو دائما إلى المحبة والإلفة والوسطية والاعتدال، إن كان هنالك به من مذاهب فهذه رحمة من الله، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن اختلاف المذاهب هو رحمة وليس كما صوره أعداء الإسلام نقمة وحاولوا أن يحاربوا بعض أن يحاربون به. فأقول للشباب أن نعود لأخلاقنا، أن لا ننغر بما يسوقه الغرب لنا من دعايات ومن أمور، ولا نغر بما حصل في مجتمعنا من غزو ثقافي. ورحم الله الشاعر الذي قال: ما كان في ماضي الزمان محرم للناس في هذا الزمان مباح، وضعوا النعوت فضائلا لعيوبهم فتعذر التمييز والإصلاح، فالقتل فن والخداع سياسة، وغنى اللصوص براعة ونجاح، والعري ظرف والفساد تمدن، والكذب لطف والرياء صلاح. أجانا الله مما غزانا به أغراب هذه الكون وأعراب هذه الأمة بما استباحوه وغيروا من نهج الإسلام. فلنعد أيها الشباب إلى أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتكون لنا النجاة، وهي التي مدحها الله بقوله: وأنك لعلى خلق عظيم. في ختام لا بد لنا أن نتوجه بالدعاء، فنقول: اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، ونسألك يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد أن تعزنا بهذا الدين المجيد الممجد. اللهم أرخي السلام والطمأنينة على سائر بقاع هذا القطر وهذا البلد، واجمع كلمة العرب والمسلمين تحت راية سيادة الرئيس المؤمن بشار حافظ الأسد. اللهم هيئ له بطنة خير تأخذ بيده وتعينه على ما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وارحم شهداءنا وأسكنهم في جنانك في خير مقعد، وارحم موتانا واشف مرضانا ورد المخطوفين والأسرى إلى أهلهم سالمين، وأخبرنا أعد إلينا كل من لأهله فقد، وصلي على سيدنا آمين. محمد وآل محمد، وكل عام وأنتم بألف خير. آمين. وأنت بألف خير شيخ نورتنا الشيخ فراس محمد سليمان، إمام وخطيب جامع الإمام المهدي المهدي المنتظر في قلعة السويري. أهلا وسهلا.